بدلي ان انا اختصر حلقة واحدة الليلة من كيف واخواتها بس لأسألك سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج الى اجابة قاطعة. الحلقة دي مقتطعة عشان اسألك تحديدا وسؤال مباشر وموجه ليك. انت صليت الفجر فين؟ صليت الفجر فين؟ رد علي، رد على طول وما تترددش. ما صليتش الفجر ليه؟ صليته في البيت ليه؟ صليته لما قمت من النوم ليه؟ انا عايز اسألكم سؤال وعايز كل واحد يجاوبني بمنتهى الصراحة والوضوح. كل اللي سمعني دلوقتي تحديدا انت وانتي، لو قالوا في المسجد الفلاني هيفرقوا الساعة 4:30 كل اللي يجي ياخد جنيه ذهب، هنلاقي حد يروح هناك؟ حد يروح؟ هو ده الموضوع بقى، ان الفلوس تجيبك وما تجيش لربنا، هو ده اللي يخوف. هو ده برضو في بناء الأمة ضياع الأمة. أخبرت اليوم إن في الكعبة كانت تبقى الصلوات زحمة معظمها والفجر تجد الناس خفت. إيه موضوع صلاة الفجر ده؟ وبالمرة أنا عايز أتكلم عموما على صلاة الجماعة، على المسجد. أنا عايز أتساءل عن الناس الرجالة اللي ما بتروحش المسجد، اللي ما بيصليش في المسجد. بقت ظاهرة دلوقتي، واللي دفعني لهذا السؤال إن أنا الليلة اللي فاتت الفجر بتاع النهاردة ده اللي هو فجر الأربعاء كنت في مكان بعيد وصليت في مسجد الفجر صلاة الصبح، فوجئت ان 3-4 ورا الامام، والمنطقة ابص كده الاقي عمارات شاهقة عالية من هنا ومن هنا عمارات، فاقول لو العمارات دي نزل من كل شقة واحد كان المسجد ما كفاش مصلين. الناس دول ما نزلوش ليه؟ مش مسلمين؟ بقت ظاهرة ان الرجل يسمع الاذان وما ينزلش يصلي. بيصلي بس بيصلي في البيت. النساء هي اللي بتصلي في البيت. المساجد بنيت للرجال. ان صلاة المرأة في بيتها افضل. ولكن صلاة الرجل فين؟ الرجل لا يصلي إلا في بيت الله. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من سمع النداء فلم يلبي فلا صلاة له. ده كلام سيدك النبي قولا واحدا، فلا صلاة له. يبقى أنا دلوقتي مش هتكلم على خصوص صلاة الصبح اللي كثير من المسلمين مضيعها، انا بتكلم على عموم صلاة الجماعة اللي برضو كثير من المسلمين مضيعها. انا شايف واحد النهاردة في الدكان حطت سجادة جنبيه، اول اذن يأذن يخلص الراديو روح فارد السجادة ومصلي، يقول لي ممتاز والله كويس جدا. لا، والمسجد ليه ما قفلش الدكان وروح يصلي ويبقى ده مظهر اسلامي مغلق للصلاة؟ صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم، فرض عين على كل مسلم السعي لصلاة الجماعة. صلاة الجماعة سبحان الله العظيم، شوف ربنا جل جلاله أمر بصلاة الجماعة صلاة الخوف. تصور أنت معايا أثناء الحرب، يبقى في صفوف كده واقفة بتقاتل، ربنا سبحانه وتعالى أمر المحاربين أثناء الحرب أنهم يصلوا جماعة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. الآيات صلاة الخوف، أنت متصور معايا؟ متصور الشكل إزاي؟ إزاي يبقى الجيشين واقفين قصاد بعض كده بيضربوا بعض بالسيوف والنبال والرماح، ويبقى صفين بيجاهدوا العدو والصفين اللي وراهم بيصلوا مع الإمام، وبعدين الصفين اللي خلصوا ركعتين الصلاة يصلي الإمام أربعة، يصلي الصفين الأولين ركعتين ويرجعوا ورا، والصفين اللي ورا يتقدموا قدامه ويصلوا الركعتين التانيين مع الإمام، والإمام يصلي أربعة، ويبقوا هم كل صفين صلوا اتنين. لم يضع الله صلاة الجماعة عن المجاهد أثناء الحرب. تقول لي مشغول في الشغل، ورايا شغل مش فاضي. لسه النهاردة احنا بنصلي المغرب والواد محمود بيتكلم في التليفون، يا ابني الصلاة، هخلص المكالمة دي بس. مكالمة ايه؟ لا لا اصل المكالمة مهمة بس لازم في شغل بيخلص. ما يولع الشغل وتولع الدنيا كلها وما ضيعش ربنا. صلاة الجماعة صلاة الفريضة، ازاي انت تضيع الصلاة عشان مكالمة تليفون ولا عشان في ايدك شغلانة؟ لا بارك الله في رزق يلهي عن الصلاة. الله يقول في الحديث القدسي إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ده ربنا بيديك فلوس عشان تصلي. كثيرا ما قلت هذا المثال أو هذا، أنه ينبغي أن نفهم هذا الوضع، أن الله عز وجل حين خلقك وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. يبقى يوم ما كنت ذرة في ظهر آدم ربنا أخرجك، أخرج الله عز وجل من ظهر آدم ذريته كالذر، خرجت من ظهر أبيك آدم وربنا أشهدك أنا ربك، قلت آه بلى شهدنا. يعني لما ربنا أخذ منك الميثاق من ظهر أبيك آدم حجزك خمس مرات في اليوم والليلة تصلي، يعني لما الظهر 12 إلا تلت أو إلا شوية إلا ربع بين الاثنين دول يأذن أنت مش فاضي، ربنا حجزك من يوم خلقت في الوقت ده انك تبقى بتاعه. والساعة 3 الا محجوز، والساعة 5 ومحجوز، والساعة 6:30 و5 محجوز. يبقى اللي يقول مش فاضي يقول مش فاضي للشغل مش للصلاة، اللي يقول عندي ظروف يبقى عنده ظروف للناس مش للصلاة. انت معايا ولا مش واخد بالك؟ يعني وقت الاذان كان بعض السلف بيشتغل بتاع ذهب، شغال في الذهب، فكان اذا رفع المطرقة فسمع الاذان لم ينزلها، رفع المطرقة هيدق ها سمع الاذان ما ينزلهاش، يسيبها تقع ورا ما ينزلهاش ما يدقش الدقة دي، سمع الاذان الله اكبر اكبر من كل شيء. الاذان وهو بيدق سمع الاذان يسيبها تعوره ما يدقها ما ينزلش الدقه. فالشاهد وقعت الحمد لله ربنا يهديك يا مدني ويتوب عليك. فالشاهد ايه؟ ان انك انت محجوز في اوقات الصلوات الخمس من يوم ما اتخلقت لربنا جل جلاله. طيب اللي صلاة الجماعة تقيل علي دايما نسمع الكلام ده، والله يا شيخ انا نفسي انزل والله، بس تلاقيني كده وقت الاذان انشغلت في حاجة ومش عارف ايه وفجأة ان الوقت كده راح. طب انا هشجعك ويا رب يهدي مدني ويتوب عليه ويسكت. عندنا 52 ثواب وتشجيع لصلاة الجماعة للسعي المساجد. أنا قلت لكم في آلاف النيات للسعي لصلاة الجماعة، والنية تجري مجرى الفتوح من الله، لكن هنختصر دلوقتي ونقول بس إشارات وأنا رايح الجامع أنوي إيه. أنا بقول لك عشان تتشجع وتخرج. أول حاجة طلب محبة الله. أصل أنت مش عارف يا ابني إن المساجد دي بيت ربنا، بيوتي في الأرض المساجد، المسجد بيت ربنا، فلما تروح تصلي رايح لربنا في بيته، رايح لربنا بيته. عشان كده كان احد السلف اذا ضاق صدره، باذن الله معانا في فضفضه الجمعه دي هنتكلم لماذا نخسر رمضان بعد رمضان. من اسبابها التعامل مع الخلق، التعامل مع البشر بيضيع رمضان، بيفسد رمضان اللي احنا عملناه. فعشان كده بقول ان صلاة الجماعة او اتيان المسجد كان احد السلف اذا ضاق صدره من التعامل مع الناس دخل المسجد واغلق على نفسه وقال الهي اليك جئت، جئت لك. يدخل المسجد ويقفل على نفسه يقول له يا سيدي انا جيت لك، فرايح يحب ربنا في بيته. فوانت رايح كده وانت بتسعى استشعر انك ذاهب الى الله جل جلاله، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. يا رب اهديني واهدي جميع المسلمين والمسلمات. يبقى نمرة واحد طلبا لمحبة الله، تلبية أمره، حي على الصلاة، حي يلا هيا. سبحان الله العظيم، برضو كنت في طنطا دي وسبحان الله العظيم دخلت المسجد صلينا وخرجت من المسجد والناس واقفين او في شباب واقفين قاعدين قدام المسجد والميكروفون بتاع المسجد شغال وسمعين الصلاة، كان المغرب او عشاء مش متذكر. خرجت بقول لهم يا ابني يعني سمعت الاذان وسمعت الإقامة وسمعت الصلاة، ما حركتش في قلبك أي حاجة؟ ما أثرتش في جلدك وانت سامع الإمام عمال يقرأ والناس جوه بتقول آمين وانت واقف بره، ما أثرتش فيك؟ ما حركتش قلبك؟ ما هزتش مشاعرك انك تدخل وانت على باب المسجد خطوتين؟ سبحان الله العظيم. انا قبل كده قلت لكم ان كان احد جيراننا عنده دكان كده واحنا رايحين المسجد بنعدي عليه فكنت عدي يلا يا عم الحاج الصلاة, يقول لي وراك على طول وراك, يلا يا عم الحاج الصلاة, طب اسمعني في ديلك على طول تلاقيني في رجليك وما يجيش. لحد ما فوجئت ان سمعت ان هو مريض وراح المستشفى. والله العظيم رحت زرته في المستشفى, قالوا ان هو جاله حاجة في المخ, انفجار في المخ او حاجة زي كده. فلقيتهم قاعدين يعني مرقدينه على سرير وموقفين السرير كده وربطينه بسيور, سيور جلد كده في السرير ومغمضين عينيه. في ايه؟ قالوا اصله لو اتحرك او ركز في حاجة يحصل مشكلة في الجلطة اللي عنده. فقلت للي معايا صلي قبل ما يكتفك, صلي قبل ما يكتفك. وجيء يومئذ بجهنم, يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى, يقول يا ليتني, يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. عارف يعني إيه يوثق وثاقه؟ الوثاق يعني يكتف يقيد. لما يكتفك محدش بيكتف زيه أبدا. انت دلوقتي بتقدر تمشي وتقدر تركع وتقدر تسجد وتقدر تقعد, ويدعون الى السجود فلا يستطيعون, خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة, وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. دلوقتي بتقدر تمشي وتقدر تنزل وتقدر تطلع السلم وتقدر تركب الأسانسير وتنزل وتمشي لوحدك وتروح المسجد, تقدر تقف. يمكن يجي عليك وقت وما تقدرش, هيكتفك. اتحرك دلوقتي وصلي له وانت تقدر قبل ما تقدرش. يبقى النقطة الأولانية, انت خارج تصلي طلبا لمحبة الله بتلبية أمره وطاعة أمره. قال سبحانه وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد, يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومناسبة خذوا زينتكم عند كل مسجد بقى, النهاردة برضو صلى بينا الظهر واحد رجل طيب, بس بترينينج اللي بتاع اللي بيلبسوها في النوم وهم قاعدين في البيت دي بيجامة. ليه كده؟ ده انت لو جالك ناس يعني كبار شوية في البيت تتكسف تقابلهم باللي انت لابسه ده. ليه كده؟ خذوا زينتكم عند كل مسجد، البس افضل ما عندك. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول لي ان احق من تزين له هو الله. انت بتلبس وتتزوق لمين؟ احسن حد، اعظم حد، اولى حد تتزين له الله. عشان كده سيدنا عبد الله بن عباس اشترى حلة بدلة بخمسمائة درهم يقوم فيها الليل. فلازم اما تروح المسجد بلاش موضوع البيجامة ده والروب واي حاجة بقى وخلاص. ما هو المسجد، المسجد رايح لربنا، ها بين ايدين ربنا في بيت ربنا. فازاي ان اي حاجة وخلاص؟ مش اي حاجة، لا، وانما افضل شيء عندي البسه ربنا سبحانه وتعالى. اثنين، طلبا لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانت رايح الجامع نمرة واحد بتطلب حب ربنا، يا رب انا جاي لك حبني، يا رب حبنا وارضى عنا واسترنا واعفو عنا. اثنين، طلبا لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان النبي يحبك. قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، كلام زي الفل، اسمع بقى بيقول ايه سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول ايه: من سره ان يلقى الله غدا مسلما، من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، حيث ينادى بهن. اللي بيصلي في الشغل، اللي عاملين أوضة بيصلوا فيها مش عارفين، كل ده جميل، بس صلاة الجماعة أجمل. حيث ينادى بهن في المساجد، في المكان اللي بيؤذن فيه، فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. فإن الله شرع لنبيكم، ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بقول له صلي عليه وهو بصص لي وما بيصليش، صلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. عايز اشوفك حرك اتكلم، قول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بس لا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما تتخضش. زيد النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن الله شرع لنبيكم إيه؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف، ده كلام سيدنا عبد الله بن مسعود، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. خليك مع سيدنا النبي وإن تطيعوه تهتدوا، واتبعوه لعلكم تهتدون. يبقى هي دي، لو سبت سنة النبي ده، عارف من أدلة وجوب صلاة الجماعة؟ أنا مرضيتش أطرح المسألة إيه أدلة الوجوب والرد على القائلين بالاستحباب والكلام ده، لأن برضو بدأت النغمة بين الشباب وبعضهم، لا أصل صلاة الجماعة سنة مؤكدة، لا فرض، لا فرض كفاية، لا فرض عين على كل مسلم. الدليل قال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أخرج مع آخرين معنا حزم من حطب نحرق على قوم لا يشهدون الصلاة معنا بيوتهم. يا ربي اسمع الحديث ده تاني بس صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، واحد يقيم الصلاة، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، تخلي إمام غيري يصلي بالناس، ثم أخرج مع آخرين أخذ مجموعة من الناس ونروح نحرق على قوم لا يشهدون الصلاة معنا بيوتهم. العلماء بيقولوا كان ده في صلاة الفجر، اللي نايمين عن صلاة الفجر الرسول هم انه ياخد حطب ويروح يولع عليهم البيت، ما بيصلوش معنا ليه؟ شفت بقى ده اتى رجل اعمى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني، فرخص له ان يصلي في بيته، فلما ولى دعاه رجل اعمى اللهم نور ابصارنا وبصائرنا يا رب، رجل اعمى جل سيدنا النبي قال له انا ماليش حد يتصلي المسجد ويرجعني من المسجد، اسمح لي صلي في البيت، فقال له ماشي صلي في البيت. فلما ولى مشي الرجل نادى تعالى، رجع تاني قال هل تسمع النداء تسمع الاذان؟ قال نعم، قال فلبي فاجب. فاذا لم يرخص للاعمى اللي مالوش قائد يبقى انت اولى انك تنزل المسجد اتباعا وطلبا لمحبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، الحصول على اجر صلاة الجماعة، الحصول على اجر صلاة الجماعة. صلاة الجماعة قال صلى الله عليه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبعين وعشرين درجة، وفي رواية بخمس وعشرين درجة. يا عمي يا عمي خليك معايا، مشغول بايه؟ الله يرحمك ارمي التليفون ده بقى اللي ودك في داهية، صلى على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم. يا تاجر يا عمي يا تاجر، لو قدامك فرصة عندك عربية عايز تبيعها، واحد هيكسبك في العربية دي 1000 جنيه، واحد هيكسبك فيها 25 ضعف، مش 25,000 جنيه، لا عشان نحسبها صح، انت عايز تبيع سلعة ب1000 جنيه، حد هيشتريها منك ب1000، حد يشتريها منك ب25,000، تبيع لمين؟ محتاجين الى فكر التجارة مع الله سبحانه وتعالى، فكر انك تتاجر معاه عشان تكسب، اصل المكسب غالي قوي، جنة مش دنيا، جنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. اربعة، تحصيل صلاة الملائكة عليك. يا جماعة احنا في الدنيا دي نسأل ان يرزقنا واياكم حسن الخاتمة والجنة بغير حساب، قولوا امين امين يا رب العالمين. بتتناوشنا فيها حاجات كثيرة خطيرة، شياطين الجن وشياطين الانس وهموم الدنيا والحاسدين والحاقدين والكارهين والمؤذين. الدنيا صعبة والله والله والله، الواحد لا يشتهي شيء إلا الجنة. الدنيا صعبة جدا، زي ما أقولك كده قاعد، ده بيكره وده بيحسد وده بيحقد وده بيشتم وده بيؤذي، والشيطان عمال يوسوس والنفس الأمارة. اللهم احمنا، اللهم إنا نحتمي بك فاحمنا، اللهم إنا نلجأ إليك فلا تسلمنا. ازاي انا بمن احتمي والى من الجأ؟ ليس لنا الا الله. فالانسان ربنا سخر له ملائكة ملائكة تدعي له وتحفظه وتدافع عنه. وكذلك سخر له جن مؤمن يدافع عنه. قال صلى الله عليه وسلم: إن بأسقف بيوت المؤمنين المؤمنين من الجن يدفعون عنهم الأذى. إن بأسقف بيوت المؤمنين، لما يبقى البيت مؤمن شغال فيه قرآن، بتقام فيه الصلاة، مفيش كشف عورات، مفيش صخب ولا لغط ولا، لأن الملائكة بتطفش من الكلام ده كله، بتترك البيوت من هذا كله. فلو البيت مؤمن يبقى في سقف بيت المؤمنين جن مؤمن يدفعون عنه الأذى، بيحارب يمنع الجن الشرير الشياطين انها تدخل بيتك. الملائكة تصلي عليك، ازاي الصلاة عليك دي رحمة. قال صلى الله عليه وسلم: الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. طول ما انت قاعد في الجامع، عشان برضو نوجه كلمة للناس المستعجلين، دخل المسجد بعد الأذان، ما تقيم الصلاة بقى، احنا هنبات هنا، اصبر يا عم شوية، في واحد بيصلي السنة يخلص بس الركعتين، احنا ما نستناش حد. ليه ما نستناش حد؟ اصل الامام لسه ما جاش، مستني الامام ليه؟ اي حد يصلي. وفاجأ بناس صلي جماعة قولوا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، جاري تلاقيه برا المسجد، رايح فين؟ بتجري على ايه؟ هربان من ايه؟ وانت قاعد في السجن، ده بيت ربنا يا اخي. الملائكة طول ما انت قاعد في بيت ربنا تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم اللهم اغفر له اللهم ارحم، بتفر من دي. انا عارف ان في اخوات نساء فضليات دلوقتي متغاظين، ليه؟ لانهم ما يقدروش يروحوا المسجد لظرف او اخر، ما يقدروش يروحوا المساجد، واللي عنده فرصه يحصل كل ده ما بيروحش. خد فرصتك لطلب محبة الله، لطلب محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكانت التالتة ايه؟ انا نسيت، الحصول على اجر صلاة الجماعة ب 27 درجة، في رواية ب 25 درجة. اربعة، تحصيل صلاة الملائكة. خمسة، تحصيل اجر المشي الى المسجد. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صل عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجميع، الجماعة يعني، تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. فإن 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة. يبقى شرط الصلاح النية انك خارج من بيتكم رايح المسجد عشان تصلي، مش عشان تقابل فلان ولا عشان تشوف فلان ولا عشان تسلم فلان على فلان ولا عشان اي حاجة. لا يخرجه الا الصلاة، لا يريد الا الصلاة، لم يخطو خطوة الا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. عشان كده الفقهاء في بحث في صلاة الجماعة، ان الانسان هل الافضل قصد الابعد او عمارة الاقرب؟ في مسجدين، مسجد قريب من بيتي وفي مسجد بعيد، الافضل ان انا اعمر المسجد القريب ولا اروح المسجد البعيد؟ فيها قولين في مذهبنا، قولين، قول الابعد لطلب الثواب والأجر. وقول ثاني لا بل الأقرب أولى، لأن المسجد له حق، المسجد اللي جنبيك ده له حق في فلوسك، وله حق في صحتك، وله حق في جسمك، وله حق في لسانك، المسجد له حق. فمن حق المسجد القريب حقه عليك انك تعمره، تعمره من حقه، ومن حقه ان انت تنظفه، حقه في صحتك، ومن حقه ان انت تفرشه وتعمره، حقه في فلوسك، ومن حقه في لسانك انك تدعو ليه، تقول للناس تعالوا صلوا هنا، او تجيب شيخ يتكلم فيه، او تجيب حد امام صاحب صوت حسن يصلي فيه، او حق المسجد، المسجد له عليك حق القريب منك. الشاهد ايه؟ ان كل خطوة ترفعك درجة وتحط عنك خطيئة. يا بختك يا عم، درجات. لا لا لا لا، وكمل. وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه الصلاة، وتصلي عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. أيضا تنوي بالسعي إلى المسجد اغتنام اجتماع الملائكة. الملائكة كل يوم بيتعاقبوا فينا ورديات، الورديات دول بيجتمعوا في صلاتين، في صلاة الفجر وصلاة العصر. قال صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. بيبدلوا في المسجد، كأن المسجد مركز تجمع للملائكة، وبعدين يتوزعوا بعد الصلاة. سبحان الله العظيم. فشوف بقى لما يجوا الفجر يلاقوك نايم، والعصر يلاقوك نايم، او يجوا الفجر ما يلاقوكش في المسجد، والعصر ما يلاقوكش في المسجد. ايضا من فوائد صلاة الجماعة او السعي المسجد البراءة من النفاق. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. من حافظ على صلاة الجماعة، من حافظ على الصلاة 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. احنا عايزين نتعاهد دلوقتي، انا وانتو، انا وانت، او انت انت بتتلفت العالمين، هو انت، خليك معايا، هو انت، انت تحديدا، وانت كمان ما تحاولش. هاخد منك دلوقتي عهد امام الله ان 40 يوم الصلوات الخمس ما تفوتكش تكبيرة الإحرام. شوف، أنت متهم بالنفاق، أنت متهم أنك منافق. أثقل الصلاة على المنافقين صلاتي العشاء والفجر، العتمة والفجر. فأنت متهم أنك منافق، وكلنا بنخاف، أنت متهم. عايز براءة من النفاق، انت محبوس 40 يوم على ذمة القضية، قضية النفاق. جبت 40 يوم، 5 من 5 كل يوم في تكبيرة الإحرام في صلاة في جماعة، يبقى هتاخد براءة. سقط ممكن بقى يجدد الحبس، عيد من الأول. عايزين نعتبر الأمور كده، 40 يوم الصلوات الخمس، الإمام يكبر تكبيرة الإحرام، الله أكبر، وانت واقف وراه عشان تاخد براءة من النار وبراءة من النفاق. الناس اللي بعد رمضان النهاردة 13 ليلة 14، 13 يوم فاتوا بعد رمضان، أنا عايز أسألك واسألك، قمت الليل كم مرة؟ 11 ركعة في 13 ليلة دول، قمت الليل كم مرة؟ صلوات الجماعة تعدل قيام الليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. طلب أعظم الأجر. دي نمرة 10. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم من الذي يصلي ثم ينام، أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. اطلب أعظم الأجر كل ما تمشي للصلاة أكتر، اطلب أعظم الأجر كل ما تروح تقعد تستنى تصلي، تستنى الصلاة. اللي جاية دي جميلة قوي، اغتنام نزل أعده الله لك خصيصا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. النزل هو ما يعد للضيف، لما يكون عندي ضيوف جايين لي نسألوا احنا جايين لك ضيوف، فأنا بجهز، بدبح لهم حاجة، بحضر لهم أكل، بطلب لهم حاجة، ده اسمه النزل اللي هو بيعد للضيف. فكل ما تروح للمسجد ربنا بيجهز لك إكرام، كل ما غدا يعني الصبح، راح يعني الرواح آخر النهار، يعني لما تروح صلاة الصبح ربنا بيجهز لك هدية، وليمة مخصوصة لك. لو انت بتروح لصلاة العصر او المغرب ربنا مجهز لك وليمة مخصوص ليك. من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا كلما غدا او راح. ايضا اذا علمت ان المساجد افضل البقاع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احب البلاد الى الله مساجدها، وابغض البلاد الى الله اسواقها. شفت بقى هواية الإقامة في الأسواق، اللي دايرين في السوق بيتفرجوا بيبيع بيشتري بياخد فكرة بيتفسح دي أبغض الأماكن إلى الله، وأحب الأماكن إلى الله المساجد. أيضا صلاة الجماعة أحب الأعمال إلى الله. عن أبي بن كعب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال أشاهد فلان؟ فلان جه؟ قالوا لا. قال أشاهد فلان؟ فلان جه؟ فلان موجود؟ قالوا لا. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن هاتين الصلاتين العشاء والفجر إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب وإن الصف الأول مثل صف الملائكة ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كسر فهو أحب إلى الله عز وجل. كل ما صلاة الجماعة كترت كل ما كانت أحب إلى الله عز وجل. عشان كده برضو بنقول إن ندور على المسجد اللي مليان. في ناس كتير بتزعل من الزحمة وأنا دايما أقول الزحمة رحمة فعلا يا سبحان الله العظيم. في الطواف والزحام في ناس زهقان. زهقان ليه؟ من يدريك إن في الطواف ده واحد مرحوم تنزل عليه رحمة فيصيبك شيء منه. اللي زهقان برضو في آخر رمضان من زحمة الحرم يا ابني من يدري والإمام بيدعي في واحد في وسط الآلاف المؤلفة دي الملايين دي مستجاب الدعوة قال آمين بس اترحمنا كلنا. كلما زاد العدد كلما حصل نوع من إن الفرصة بقت أكبر في حصول الرحمة. أيضا من ثواب صلاة الجماعة أجر الحاج المحرم وكتاب في عليين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر. وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. كأنه بدليل هذا الحديث يستحب انك تخرج لأداء السنن في المسجد ايضا. صلاة الضحى انسان يخرج لصلاة الضحى مخصوص يروح يفتح المسجد ويصلي في المسجد صلاة الضحى. سبحان الله. وبعدين الوعد ده اللي نفسي اخد منك دلوقتي وعد انك تعملها مرة ولو مرة كل اسبوع. مرة واحدة كل اسبوع. كل اسبوع مرة ما تكسفنيش لله. ماشي توعدني؟ صلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما. يعني تصلي الظهر وتقعد تستنى العصر ما تفتحش بقك بكلمة واحدة الذكر تلاوة القرآن الدعاء ما تتكلمش مع بشر من الظهر للعصر. صلاة على إثر صلاة اثنين ورا بعض لا لغو بينهما كتاب في عليين. صلي المغرب وافضل قاعد للعشاء تكلمش مع حد، صلي العصر وافضل قاعد للمغرب، تكلمش مع بشر، تفضل طول الوقت في الذكر وتلاوة القرآن والدعاء، تنطرك فوق في عليين. لأن خلاص على وشك نخلص، فلازم نبشر اللي هيصلوا الفجر الليلي، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. اللهم اجعل في أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي ألسنتنا نورا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي عقولنا نورا، وفي قبورنا نورا. اللهم اجعل أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا، اللهم اجعلنا نورا، يا نور السماوات والأرض. آمين آمين آمين. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتصلوا الفجر ولا لا؟ اوعى ما تصليش الليلة دي، خلاص خدت منك وعد وعهد. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.